والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أي ليسوا فيه على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل وتفاوت، بعضهم في الإيمان أفضل من بعض، منهم المسلم ومنهم أعلى منه وهو المؤمن، ومنهم أعلى كذلك وهو المحسن، منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة. وقد دل على هذا التفاوت نصوص كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهم في الإيمان ليسوا على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، منهم الظالم لنفسه أي بالمعاصي، لأن الظلم هنا يراد به ظلم النفس بالمعصية التي دون الكفر، والدليل على ذلك أن السياق نفسه أفاد ذلك، لأنه لما ذكر مراتب من ورثوا الكتاب وهم المسلمون المؤمنون، لما ذكرهم ذكر بعدهم القسيم لهم وهم الكفار، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال: فما للظالمين، هنا الظالمين أي بالكفر، بخلاف الذي ذكر أولا فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية، فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية التي دون الكفر. وأما قوله فما للظالمين، هذا هؤلاء ظلمهم المراد به الكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. الحاصل أن أهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أيضا نعيم الجنة ليس على درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.